انا من قبل الاحداث بشويه كنا بنطور فيها وبنشوف ايه اللي ناقصها، ودي يعني من ضمن الحاجات اللي عندنا في حفلات الاوبرا اللي متواجده باستمرار. يعني كل سنه وانتم طيبين. معكم مستمعينا الأعزاء ومع مجلة المنوعات الرمضانية، وما زلنا نقلب صفحات المجلة. ونحن في ليالي الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم، نتوجه للمولى عز وجل بالدعاء بزوال الأزمة العالمية التي يواجهها العالم كله، أزمة فيروس كورونا. أعزائي المستمعين، وما زلنا معكم ومع صفحات مجلة المنوعات الرمضانية، والصفحة التالية صفحة فنية غنائية مع الناقد المعروف الدكتور أشرف عبد الرحمن. اللي حب يشاركنا تليفونيا ويكلمنا عن الأغنية الدينية ورحب بينا وقال أهلا بالنصر، وكل سنة وكل مستمعين بخير وطيبين بإذن الله. بمناسبة شهر رمضان، أنا حابب أن أتكلم عن الغناء الديني عند عبد الحليم وعند أم كلثوم. كان له طابع خاص، والاثنين أضافوا للأغنية الدينية بشكل مختلف. يعني مثلا عبد الحليم أدخل الدعاء الديني البسيط، وهو الدعاء الوصفي الذي يصف جمال الطبيعة الخلابة، وفي نفس الوقت في النهاية بيقول سبحان الله. ولما بنسمع دعاء عبد الحليم كأننا بنشوف لوحة قدامنا، وكأننا بنشوف جمال الطبيعة كله قدامنا. وهو عمل حوالي 11 دعاء ديني فقط في حياته، وكلهم من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي، وأيضا كل الكلمات بتاع الأدعية بتاعت عبد الحليم كانت من كلمات الشاعر المتصوف عبد الفتاح مصطفى. فمن جمال هذه الأدعية وهذا الطابع الجديد اللي تم إدخاله على الأغنية الدينية، استطاع عبد الحليم والموجي وعبد الفتاح مصطفى ان هم يقدموا لون جديد غير مسبوق ولم يسبقهم احد، يعني ما فيش حد اطلاقا غنى مثل هذه النوعية في الغناء الديني قبل هذه الأدعية. فنجد مثلا يقول عالتوتة والساقية ألمح كل يوم عصفور، فرحان يغني ويرقص للندى والنور. ودعاء تاني يقول مثلا وورق الشجر صفحات يا من كتب فيها خطوط رقيقة بتوصف قدرتك بيها. وده كان نوع جديد تماما. والموجي عمل حاجة عبقرية، بدأ كل الأدعية الـ 11 بنفس المقدمة الموسيقية وبينهي بيها برضو بنفس المقدمة الموسيقية. تم تم تم ترارا تم ترارا، فأصبح في نمط ثابت للدعاء الديني عند عبد الحليم. أول ما بنسمع التيمة دي في الأول خلاص بنعرف إن ده عبد الحليم حافظ وعبد الفتاح مصطفى ومحمد الموجي. يا حليم حافظ. تيجي نشوف بقى أم كلثوم. أم كلثوم عملت حاجة جديدة في الغناء الديني وهي القصيدة الدينية. ما كانش قبل أم كلثوم ورياض السنباطي ما يعرف بالقصيدة الدينية الملحنة. كان الغناء الديني كان عبارة عن ابتهالات وإنشاد مع الشيخ وبطانته، ولكن كقصيدة دينية بالشكل الذي عرفناه في القرن العشرين، زي مثلا لما نسمع النهج البردة أو مثلا القلب يعشق كل جميل، أو الثلاثية المقدسة، أو ولد الهدى فالكائنات ضياءه. كل هذه الأعمال الجميلة اللي عملها رياض الصنباطي، ألحان كلها كانت من ألحان رياض الصنباطي. معظم الغناء الديني عند أم كلثوم كان رياض الصنباطي. طبعا عمل لها محمد الموجي طبعا حانة الأقدار، وعمل لها الرضا والنور، وكذلك كمال الطويل عمل لها برضو الأغاني الدينية القصيرة يعني. ولكن رياض الصنباطي مع أم كلثوم عملوا القصيدة الدينية الطويلة أو الأغنية الدينية الطويلة التي لم تكن موجودة في الغناء العربي. من الأغاني الجميلة اللي عملت يعني نجاح كبير جدا وضجة كبيرة، إن القلب يعشق كل جميل لما عملها رياض الصنباطي في مقام البياتي، والمقدمة الموسيقية كانت مقدمة موسيقية راقصة. فدي انتقدها كتير من المتخصصين، يعني قال لك ان ازاي يعمل على ايقاع يعني مقسوم وايقاع راقص اغنيه دينيه. وفي الحقيقه هو ده مش ايقاع راقص، ولكن هو ايقاع زي ما نقول ايقاع فيه بهجه، وبيعبر عن الجانب الصوفي اللي كان رياض الصنباطي بيعيشه، لان رياض الصنباطي كان عنده النزعه الدينيه. والسر في نجاح رياض الصنباطي مع ام كلثوم ان الاثنين خاصة في الأغنية الدينية بدأوا حياتهم بالإنشاد الديني. فنسمع مثلا القلب يعشق بيرو من تونس كلمات. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفت شفت جمال يا عين، واللي صدق في الحب قليل قليل، وإن دم يدود يوم ولا يومين ولا دخلنا باب السلام، غمر قلوبنا السلام، دخلنا باب السلام، غمر قلوبنا السلام، بعفو رب غفور، بعفو رب غفور. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع مجلة المنوعات الرمضانية، ولسه مع صفحات المجلة وصفحة بيقدمها لنا المايسترو الفنان مازن دراز، مايسترو أوركسترا جامعة القاهرة وأستاذ السولفيج بالمعهد العالي للموسيقى العربية والسوليست بدار الأوبرا المصرية. والمايسترو مازن دراز فاز مؤخرا من خلال مهرجان إبداع بفوز جامعة القاهرة بالمركز الثاني للكورال والمركز الثالث للموسيقى والمركز الثاني للعزف الفردي، وفاز أيضا من خلال أكاديمية الفنون بالمركز الأول في العزف الجماعي وجوائز أخرى. والمايسترو مازن دراز حب يشارك معانا بصفحة فنية غنائية وقال: مساء الخير يا مدام نازلي، مساء الخير على المستمعين الأعزاء الكرام، مستمعين إذاعة البرنامج العام. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم على حضراتكم جميعا وعلينا يا رب. ندعي ربنا سبحانه وتعالى في الأيام الكريمة دي بالخير كله بإذن الله في الفترة الجاية والأيام الجاية إن شاء الله لمصر وللعالم كله يا رب بإذن الله. أنا حابب أشارك حضراتكم بلحن جميل جدا من ألحان الفنان العظيم فريد الأطرش بمناسبة يعني ليالي شهر رمضان العظيم. هغني لحضراتكم جزء من أغنية هلة ليالي. ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها. ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها. الأجر فيها يوعدنا بيها، الأجر فيها يوعدنا بيها. يا رب توبة في العمر نوبة، وتكون قريبة تسعد أمالي. هلت ليالي، هلت ليالي، هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع من العقلالي هلت ليالي هلت ليالي. أنا أسألك يا رفيع العرش والدين درجات بجاه نبينا محمد، بجاه نبينا محمد سيد الكونين. تنعم على المؤمنين، تنعم على المؤمنين، تنعم على المؤمنين باليمن والبركات، باليمن والبركات. في نور جمالك اللي تجلى، عيدنا هلت مع الأهلة. في نور جمالك اللي تجلى، عيدنا هلت مع الأهلة. في نور جمالك اللي تجلى، عيدنا هلت مع الأهلة. فرحة ومسرة على أمة حرة، مستمعينا الأعزاء. وما زلنا معكم ومع صفحات مجلة المنوعات الرمضانية. وفي الأسبوع الماضي قدمنا صندوق الدنيا من خلال الكاتب الصحفي والشاعر محمد أحمد بهجت، الذي قدم لنا واحدة من مقالات والده الراحل الكاتب الصحفي الكبير أحمد بهجت. وقد طلب بعض المستمعين الأعزاء المزيد من هذه المقالات بصوت الشاعر والكاتب الصحفي محمد أحمد بهجت، وها هو يقدمها يوميا خلال الشهر الكريم على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي. ونحن نقدم الليلة واحدة من قلب صندوق الدنيا بعنوان الأمثال العامية، واللي هتكون صفحتنا الآن من خلال مجلة المنوعات الرمضانية. صندوق الدنيا بتاريخ 20 مارس 1986، الأمثال العامية. تعكس الأمثال العامية حكمة الشعوب وحماقتها، كما تعكس شجاعتها وجبنها. وليست قراءة الأمثال الشعبية ودراستها سوى نزهة في حدائق الماضي، وهي نزهة تصلح لإلقاء الضوء على الحاضر وربما تفسيره أيضا. ولقد نشر مركز الأهرام للترجمة والنشر كتاب الأمثال العامية للعلامة المحقق أحمد تيمور باشا، وهو رجل مدهش أوقف حياته على جمع كثير من العلوم النافعة كان من بينها هذا العلم. ولقد جمع أحمد تيمور باشا في كتابه 3188 مثلا عاميا، وصارت خطته على شرح المثل العامي وإيراد بيت الشعر المقابل له في لغة العرب إن كان له شعر مقابل، أو شرحه عن طريق مقارنته بغيره أو بيان قصده. ويبدو الشعب المصري شعبا ساخرا يضحك بعين ويبكي بعين في هذا الكتاب، كما يبدو شعبا قادرا على إحناء رأسه لمقتضيات الواقعية والنفاق عند اللزوم. والحق أنني تحيرت بين الأمثال العامية، إن فيها ما يعبر عن نزالة بالغة، وفيها ما يشير إلى حكمة عميقة. وبهذا المزيج المتناقض تبدو صورة الشعب التي هي في النهاية صورة الإنسان بكل تناقضاته وبكل حكمته وكل حماقته ولؤمه. تأمل هذا المثل، إن شفت أعمى دبه هيسرقه، وخد عشاه من عبه من ملابسه. إن شفت أعمى دبه وخد عشاه من عبه، ما انتش أرحم من ربه. إن المثل ينصح بضرب العميان وسرقتهم على أساس أن ما هم فيه غضب من الله، ولن يكون الإنسان أرحم على الأعمى من رب الأعمى الذي خلقه هكذا. وبهذه النذالة الكافرة ينصح المثل. والأصل أن الأعمى ليس مغضوبا عليه من ربه، وإنما هو مبتلى. وربما كان الأعمى التقي أفضل من 1000 من المبصرين. أيضا هناك نذالات أخرى، مثل قول المثل: إن جاك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. والمثل يقترح عند حدوث الفيضان التضحية بالابن. وهناك أيضا المثل الذي يعبر عن تجارب عديدة من النفاق: إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي، أو إن كان لك عند العويل حاجة قل له يا عم. هذه الأمثلة كلها تنبعث من عصور استبداد كانت الحياة فيها تكتب للمنافقين وحدهم. ستجد هذا في الأمثلة العامية، كما ستجد فيها حكمة إنسانية بالغة، مثل قول المثل: إن كان الراجل بحر تكون المرأة جسر. وهذا يعني أن دور المرأة أن تكبح جماح زوجها فلا يفيض أذاه ويغرق الناس. الكتاب مضحك وممتع ومحزن في نفس الوقت، ولكنه كتاب جدير بالقراءة. أحمد بهجت. أعزائي المستمعين، وما زلنا نقلب معكم صفحات المجلة الرمضانية، مجلة المنوعات الرمضانية، ووصلنا لصفحة الإنشاد الديني ونحن في ليالي الشهر الكريم. وعلى هذه الصفحة نستمع إلى واحد من أشهر المنشدين في مصر، والذي أتى من صعيد مصر العريق وأثبت بقوة وجدارة المكان الخاص له بساحة الإنشاد الديني. معنا الليلة على هذه الصفحة من خلال الدقائق القادمة مع الإنشاد الديني، ونحن في ليالي الشهر الكريم، والمنشد الديني الشيخ محمود التهامي. الصلاة الحمد لله رب العالمين. قمر قمر قمر في الليل قمر المستمعين. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من مجلة المنوعات الرمضانية. كل الشكر لكم مستمعينا الأعزاء، وشكري لزميلي مهندس الصوت عواد. مجلة المنوعات الرمضانية، كان معكم نزل الدسوق.